حصريا على موقع djkimo.com. احلى عروسه مين؟ ان النوسه مين؟ فرفشت الطعمه الطعمه صعبه النص الحلوه مين؟ انا العروسه العروس حته بسبوس فريش وفرفوشه فرفوشه نكشه وسكر ويا بختك بيا انا يلي هتاخدني انا هتعيش يا حبيبي في هنا ودلع اكتر. بقول لكم ايه قاعدين ساكتين كده ليه؟ اصحوا معايا لا دلعوني وسقفولي اليوم ده يومي وعريسي جاي شوفوا حلو ازاي. احنا العروسه العروس حته بسبوس رش وفرفوشه فرفوشه زي السكر ويا بختك بيا انا يلي هتاخدني انا هتعيش يا حبيبي في هنا ودلع اكتر. هتعيش في لذاذة هونيمون وأجازة ومعك أستاذة مش بتهزر. أنا عايشها إيه إيه فريش اللمة إيه إيه فريش أنا وإنت إيه إيه فريش والجو إيه إيه فريش فريش فريش. هتشوف وتجرب يا عزيز إيه العيشة الإيزي وتحب طبيخي يا حبيبي أنت ومامتك دي الناس فرحانة ومبسوط ودي متزغروت افرح وتهنى دي عروس لقطة يا بختك. هتعيش في لذاذة هونيمون وأجازة